والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنا عبد الله بن بحينة قال ما يمكن تتأخر الطواف إلى الظهر، لو تأخر يكون أحسن لبعيد الوقت، هو أفضل أمر من أن يكون آخر يعني الناس أن يكون آخر عهد، لكن لما تطوف الآن تجلس ما جعلت البيت آخر عهد يكون أحسن يعني. نعم، وإذا وجد مشقة شديدة أرجو ما في معنى إن شاء الله. نعم يا شيخ. وعن عبد الله بن محينة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يراوض عرضيه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه الأحاديث استكمال لما ترجم له المصنف رحمه الله بقوله: باب هيئات السجود وكيفية الهوي إليه، يعني إلى السجود، وذلك من جملة الكلام على صفة الصلاة، حيث ذكرها المصنف مرتبة على حسب ترتيب الصلاة أقوالا وأفعالا. فالحديث الآن عن الكلام على هيئة السجود، وقد سبق في الجلسة الماضية الحديث عن كيفية الهوي، وهو أن المصلي إذا فرغ من القيام بعد الركوع فإنه يخر مكبرا أو يسجد مكبرا، ويكون التكبير مقارنا لحركة الانتقال، لأنه سبق أن بينا أن التكبيرات هذه تسمى تكبيرات الانتقال أو تسمى تكبيرات الانتقال، ما عدا تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام هذه غير تكبيرات الانتقال، هي التكبيرة الأولى التي يدخل بها المصلي إلى الصلاة، يحرم بها المصلي، على معنى أنه بهذه التكبيرة يدخل في الصلاة، فيحرم عليه ما كان مباحا قبل الصلاة كالكلام وكثرة الحركة والضحك والالتفات بجميع البدن ونحو ذلك من الأشياء التي تحرم على المصلي حينما يدخل في الصلاة، فمن هنا سميت تكبيرة إحرام، وسبق بينا كل ذلك. أما التكبيرات الأخرى فتسمى تكبيرات الانتقال، لأنها شرعت لتبين الانتقال من هيئة إلى هيئة ومن حالة إلى حالة، فينتقل المصلي من القيام إلى الركوع ومن القيام إلى السجود بعد الركوع، لأن الانتقال من الركوع إلى القيام هذا بقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد وربنا لك الحمد لكل من الإمام والمنفرد والمأموم، وينتقل من القيام إلى السجود بالتكبير، وكذلك يرفع من السجود إلى الجلوس بالتكبير، ويسجد من بعد الجلوس إلى السجود بالتكبير كذلك، ويجلس التشهد الأول بالتكبير، وينتقل من التشهد الأول إلى القيام بالتكبير وهكذا، لكنه يفرغ من الصلاة بالتسليم على ما سيأتي. فإذا هذه التكبيرات تسمى تكبيرات الانتقال، وحقها أن يؤتى بها في حال هيئة الانتقال، يعني أثناء سجوده يكبر، وأثناء رفعه أثناء حركته الانتقالية من السجود إلى الجلوس يكبر، وكذلك أيضا حينما يكون قائما في حال انحنائه للركوع يكبر وهكذا. ولهذا جاء في الحديث سجد مكبرا، كبر وسجد وهكذا، على معنى أنه يأتي بالتكبير عند حال انتقاله حال انتقاله من هيئة إلى هيئة، هذا إذا أمكن، إذا كان عنده قدرة من القوة والصحة بحيث أنه يأتي بالصلاة على هذا النحو أو بالهيئة على هذا النحو فهذا هو الأولى. أما إذا كان مريضا أو كبيرا أو عاجزا أو نحو ذلك فإنه يأتي بالأمر على قدر ما يستطيع، غير أنه لا يتعمد هذا وهو مستطيع. ولهذا يخطئ بعض الأئمة حينما لا يكبر مثلا للركوع أو لا يكبر للسجود إلا بعدما ينتهي إلى السجود ويتمكن من السجود حينئذ يكبر، حجته في ذلك يقول حتى أدرأ عن المأمومين أن يسابقوا الإمام. لا، هذا ليس سديدا وليس من الفقه، وإنما عليك أن تعمل بالسنة وأن تعلم الناس السنة وأن تنبههم إلى أن المسابقة مسابقة الإمام منهي عنها، وكذلك حتى المقارنة لأفعال الإمام أيضا منهي عنها، وإنما تكون حركة المأموم تابعة للإمام، يعني تأتي بعده. فعلى كل حال ينبغي للإمام ما دام أنه مستطيع أن يحرص على مثل هذه الأمور ومثل هذه الدقائق، أن يأتي بالحركة وبالتكبير أثناء الانتقال من هيئة إلى هيئة. هذا جانب في السجود. جانب آخر وسبق الحديث عنه بالأمس أيضا، وهو أنه إذا سجد يقدم ركبتيه ثم يديه، كما في حديث وائل ابن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، فيضع الركبتين يجعلهما تصل إلى الأرض قبل وصول يديه. وتطرقنا أيضا لحديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وذكرنا أقوال أهل العلم في هذين الحديثين وأن كلامهم فيه أو خلافهم فيه شديد لعسر الجمع بين هذين الحديثين، وقد ذكرنا ما تبين من رجحان بإذن الله، وهو أن الأرجح هو تقديم الركبتين في السجود على اليدين. وقلنا إن هناك من قال إن حديث أبي هريرة منسوخ، وهناك من قال إن فيه اضطراب متنه لأنه قال كما يبرك البعير، والبعير معلوم أنه يقدم ركبتيه رجليه أولا وهكذا، ف وأيضا الركبتين في البعير ليست في يديه. وإن قال من قال إن الركبتين في البعير في اليدين، لكن هذا على غير ما تعرفه العرب، فإن الركب لا تكون إلا في الرجلين ولا تكون في اليدين. وذكرنا شيئا من الكلام عن الحديثين وإمكانية الجمع بينهما، وأن ابن القيم رحمه الله شدد في هذا، وأشرنا إلى كل ذلك مما يغني عن إعادته. فعلى كل حال يقدم ركبتيه عند السجود قبل يديه، هذا إذا كان مستطيعا، إذا كان قوي وشاب ويستطيع أن يتحكم في نفسه على هذا النحو. أما إذا كان شيخا كبيرا أو كان مريضا أو فيه داء في رجله مثلا أو في يده أو في أي جزء من بدنه بحيث يشق عليه أن يقدم ركبتيه، وإنما يحتاج إلى أن يقدم يديه، فإن هذا له ذلك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم أيضا هذا كله على جهة الاستحباب ليس على جهة اللزوم، يعني أن يقدم ركبتيه قبل يديه هذا من جهة السنية والاستحباب، لكن لو قدم يديه وهو قادر على أن يقدم ركبتيه فإن صلاته صحيحة، لأن هذه كلها أمور مستحبة وليست بلازمة. هذا كله تقدم الحديث عنه بالأمس. أما حديث عبد الله بن محينة فقال فيه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، متفق عليه. التجنيح هنا بمعنى المجافاة، يعني يبعد يديه عن جناحه الذي هو جنبه، فهذا هو معنى التجنيح، يعني يجافيهما. وأيضا مجافاة شديدة بحيث يرى بياض إبطيه، وهذا هو السنة. فالسنة في الساجد في هيئة السجود أن يبعد أو يباعد بين أن يباعد يديه عن جنبيه ولا يجعلهما ملتصقتين بجنبيه فيضم بعضه إلى بعض، هذا خلاف السنة. إنما السنة أن يباعد بين عضديه وجنبيه، وهذه هي المجافة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. وهناك أحاديث ستأتي أيضا تدل على ما دل عليه، بل قد يرقى الأمر إلى الوجوب في مثل النهي عن أن يفترش المصلي ذراعيه افتراش السبع، على معنى أن يضع الساعدين يضعهما على الأرض هكذا، لا، إنما ينبغي أن يضع يديه ثم يرفع الساعد ولا يجعله ملاصقا للأرض، فإن هذا هو افتراش السبع، فإن السبع إذا جلس فإنه يمد ساعديه ويلقيهما على الأرض، فالمصلي في حال سجوده منهي أن يفعل مثل هذا. بل صرح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تفترش افتراش السبع، واعتمد على راحتيك وأبدي طبعيك، يعني ابطيك للطباع ومنه للطباع، فمثل هذه الأحاديث تدل على تأكيد هذه الهيئة وهذه الصيغة، وسيأتي مزيد أحاديث في الباب تدل على مثل هذا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، رواه الجماعة. هذا حديث أنس أيضا يدل عليه ما دل يدل على ما دل عليه الحديث قبله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، رواه الجماعة، على معنى أن لا يضع ساعديه يجعلهما ملاصقتين للأرض، فإن هذا فعل البهائم وبخاصة السباع ومنها الكلاب، وإنما يجعل راحتيه ويرفع ساعديه. وهذا أيضا أمر، والأصل في الأمر أنه الوجوب، والأحاديث في هذا متكاثرة، ولكن قالوا إن الصارف للوجوب هو حديث أخرجه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة السجود، شكوا إليه مشقة السجود، فقال: استعينوا بالركب، استعينوا بالركب. ومعنى استعينوا بالركب على ما قرر أهل العلم هو أن الإنسان إذا سجد أن يجعل مرفقه على ركبته، يجعل مرفقه على ركبته، يكون أهيأ له وأهون وأخف في التحمل، بينما قد يكون الاعتماد على اليدين إن وجد الإنسان مشقة، كان يكون الاتكاء كثيرا على الجبهة وعلى الأنف أو على اليدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يستعين بالركب، يعني على معنى أنه يأتي الإنسان بما يستطيع، لأن وضع المرافق على الركب معلوم أنه يخفف الضغط على الجبين وعلى الأنف وعلى الراحتين، فتجعل الركب تتحمل شيئا من ثقل بدن الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس يقول: اعتدلوا في السجود. المراد بالاعتدال في السجود يعني الاتيان بالهيئة الكاملة، فالاعتدال في الشيء الاتيان بهيئته كاملة، ويكون الاعتدال هو بأن يسجد على ركبتيه معتمدا على ركبتيه وقدميه وجبهته وأنفه وعلى راحتيه. وهذا سيأتي السبعة الأعضاء التي يسجد عليها الإنسان: راحتيه وجبهته وأنفه وركبتيه وأطراف القدمين، هذه هي الهيئة المعتدلة في السجود. أما ضم العضدين للجنبين وضم أو إلصاق البطن بالفخذين فإن هذا ليس من الاعتدال في السجود، هذا مما نهي عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. انبساط الكلب على معنى أن يضع ساعديه على الأرض، وانبساط هنا منصوب على المصدرية، يعني ولا يبسط ذراعيه فينبسط انبساط الكلب، فينبسط انبساط الكلب. وهذا مثل قوله تعالى: وأنبتها نباتا حسنا، وأنبتها، فنباتا هنا مصدر على معنى أن المعنى وأنبتها فنبتت نباتا حسنا، وأنبتها فنبتت، لأن نباتا معنى مصدر نبت وليس مصدر أنبت، لأن لو كان مصدر أنبت قال وأنبتها إنباتا، ولكن أنه قال وأنبتها نباتا حسنا، يعني وأنبتها فنبتت نباتا حسنا. ومثله هنا ولا يبسط أحدكم ذراعيه إن بساطا. ولو أراد مصدر بسط لقال ولا يبسط أحدكم ذراعيه بسط الكلب، وإنما لما قال إن بساط الكلب كان التقدير ولا يبسط أحدكم ذراعيه فينبسط إن بساط الكلب. هذه ملحظ لغوي أحببنا التنبيه إليه. نعم. وعن أبي حميد في صفة رسول الله في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، رواه أبو داود. هذا حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود أيضا، حديث أبي بحينة مر معنا في مجافات اليدين عن الجنبين حتى يرى، كان يجنح يديه عن جنبيه حتى يرى بياض إبطيه، وهذا حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، على معنى أنه كما يجافي يديه عن جنبيه كذلك أيضا يباعد بطنه عن فخذيه، فلا يجعل بطنه ملتصقا بفخذيه، فإن هذا ليس من الاعتدال في السجود، وإنما ينبغي أن يكون متجافيا. هذا كله كما قلنا محمول على السنة وعلى الندب، وأن مخالفته أمر مكروه إلا إذا لحق بالمصلي مشقة من كبر أو مرض أو عجز أو نحو ذلك كما ذكرنا، فإذا لحقه مشقة فإنه لا يكلفه ربه إلا ما استطاع، فيأتي على قدر ما يستطيع، كما قلنا في مسألة الهوي في السجود وأن تكون الركبتان هما أول ما يلي الأرض، هذا ما أمكن، وإلا لو قدم يديه فإن الصلاة صحيحة. فهذا الحديث حديث أبي حميد يدل على مشروعية مجافات البطن عن الفخذين، والحديث وإن كان فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتم من يصلي، مما يصرف الأمر عن أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الأصل أن الرجل والمرأة في ذلك سواء، الأصل أن الرجل والمرأة في ذلك سواء، فالمرأة جافي يديها عن جنبيها وبطنها عن فخذيها، وإن ذكر بعض أهل العلم من أهل الفقه أن المرأة تضام فإنه يكون أستر لها أن تضم بعضها إلى بعض ويكون أستر، لكن هذا لم يدل عليه دليل، لم يدل عليه دليل، وإذا لم يأتي دليل يصار إليه فإن الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام، الأصل في استواء الرجال والنساء في الأحكام، سوى ما جاء في الجلوس أنها إذا جلست تسدل رجليها أو قدميها إلى جانب يمينها، على معنى أنه يكون أبلغ أيضا في الستر. وعلى كل حال المعول في ذلك هو ما جاءت به النصوص، أما ستر المرأة فيكون بلبس الساتر أن تستر كل ما يجب عليه سترها، فإنها تستر كل هذا، وإلا الأصل هو استواء الرجال والنساء في الأحكام إلا ما دل الدليل على اختصاص الرجال به أو اختصاص النساء به. نعم. وعن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه، رواه أبو داود والترمذي وصححه. هذا حديث أبي حميد وهو تكملة للحديث السابق، لأن أبا حميد نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنا أيضا حديثه هذا أيضا في الكلام على رفع اليدين. ففي هذه القطعة من حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه، رواه أبو داود والترمذي وصححه. هذا في صفة السجود كاملا، فالساجد يمكن جبهته وأنفه، فلا يقتصر على وضع الجبهة وحدها على الأرض أو وضع الأنف وحده على الأرض، وسيأتي ذكر الخلاف في هذا في الباب بعد هذا في السجود على السبعة الأعضاء. فالهيئة الكاملة والهيئة المعتدلة في السجود هو أن يسجد الإنسان بحيث يضع جبينه يعني جبهته وأنفه ويمكنهما في الأرض على معنى أن يلصقهما بالأرض، وكذلك أيضا يجافي يديه عن جنبيه وأيضا بطنه عن فخذيه كما مر. أما اليدان فوضعهما أين يكون؟ هل يكون محاذيا للأذنين أو يكون محاذيا للكتفين أو غير ذلك؟ الذي دلت عليه الأحاديث أنه يكون محاذيا للكتفين أو محاذيا للأذنين، كل ذلك سائغ، أن يضع يديه في السجود كأنها محاذية لكتفيه أو محاذية لأذنيه. هذه هي الهيئة المشروعة والتي دلت عليها الأحاديث، وكأنها تشبه ما ذكرناه في رفع اليدين عند التكبير، وأن المصلي إذا رفع يديه يجعلهما إما محاذية لكتفيه لمنكبيه يعني، أو محاذية إلى لأذنيه، أو تكون بحيث يكون مؤخرة اليدين محاذية للكتفين ورؤوس الأصابع محاذية للأذنين. فهذه حالة وسط ذكرها العلماء فهموها من الأحاديث الدالة على هذا، وكل ذلك واسع إن شاء الله وكله مشروع والأمر في ذلك واسع. فكذلك الساجد حينما يسجد يضع يديه بحيث تكون محاذية لمنكبيه أو محاذية لأذنيه، لكن حديث أبي حميد هنا يقول أنه وضع كفيه حذو منكبيه، وسيأتي في الباب بعد هذا ما يدل على كل من الحالين أو من الأمرين، وهو وضع اليدين بحيث تحاذي المنكبين أو اليدين بحيث تحاذي الأذنين. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل يصح دخول جزء من زكاة المال في بناء المساجد؟ لا يصح. الزكاة مصرفها خاص، وتولى الله سبحانه وتعالى قسمتها بنفسه، فقال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهؤلاء هم أهل الزكاة، وتلك هي مصارف الزكاة، فلا يجوز صرفها لغير من ذكرهم الله سبحانه وتعالى. والمراد بقوله في سبيل الله على الصحيح هو المجاهدين أو المجاهدون الغزاة الذين ليس لهم مرتبات أو مكافآت من بيت المال، أو أن مرتباتهم من بيت المال لا تكفيهم، فإنه يجوز أن يعطوا من الزكاة ما يسد حاجتهم. وكذلك أيضا من سبيل الله على ما قرره العلم أيضا ما تحتاجه أو ما يحتاجه الجيش الإسلامي من سلاح، فإنه يجوز صرف الزكاة لأجل شراء أسلحة لمن يجاهد في سبيل الله، فهذا كله داخل بقوله في سبيل الله. أما الطرق الخير الأخرى كبناء المساجد والمدارس والأربطة والقناطر الخيرية والجسور ونحو ذلك، فإن هذه كلها وجوه خير والصرف فيها يثاب عليه صاحبه إن شاء الله، لكنه لا يصرف عليه من الزكاة. رجل لديه عقار غير كامل البنيان، حيث إنه بلغ في قيمته أكثر من 100,000 جنيه، وفي نيته أن يؤجره وأصبح العقار على حاله ولم يتم، فما حكم الزكاة فيه؟ هذا لا زكاة فيه حتى يؤجر أو يكون له ريع أو مغل أو دخل، فإذا استحصلت منه على دخل أو إيجار أو مغل وبلغ هذا الدخل نصابا وحال عليه الحول فإنك تزكيه. أما ما دام أنه على حالته هذه غير كامل وليس فيه مغل وليس فيه ريع وليس فيه إيجارات فإنه لا زكاة فيه. رجل يمتلك معدات وآلات حديدية بمبلغ وقدره